ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإن الصلاة أعظم أركان الدين العملية والخشوع فيها من المطالب الشرعية ولما كان عدو الله إبليس قد أخذ الأهد على نفسه بإدلال بني آدم وفتنتهم وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين صار من أعظم كيده صرف الناس عن الصلاة بسط الوسائل والوسوسة لهم فيها لحرمانهم لذة هذه العباد وعداءة أجرهم وصوابهم بقيتي الله تبارك وتعالى ñu ngi fatali suñu bop di len fatali dafa am jaamu yalla bu mag bu tuddu julli ci biir julli daf ci am ben ponk bu gëna mag ponk yépp muy toroxlu ci biir julli suñu sétlo ponk bobu lu ëpp tay ci jaamu yàlla yi dañ koo ñàkk julli moo gën a màgg ci jëf yi jaam di defal yàlla waaye wal xushuu fiha min matalibi sharia toroxlu ci biir julli gi lu sharia sàkku la ci doomu aadama mooy julli gu doomu aadama war a julli julli gi na ànd ak torox mu am benn noon bu tudd iblis mu xam ne jaamu yàlla boobu moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi mu taxaw ci jaamu yàlla yi bu ñu def jaamu boobu lu tax moom iblis moomu moo assuré ci boppam ci contrat bu mu wax ci kanamu yàlla mu ne ko doomu aadama yi de dinaa fexe ba li nga leen sant yow yàlla ñoom duñ ko def moom iblis mu ne yàlla dinaa ñëw ci seen i kanam ñëw seen ginnaaw ñëw seen ndeyjoor ñëw seen càmmoñ wet yëpp dinaa leen fa wiire li ëpp ci jaamu yàlla yi doo fekk ñuy ñu lay jaamu yow yàlla ni nga ko bëggee mbokk yi saara min aazami kaydihi mu mujja nekk moom iblis ci ay fiiram ci ay façon yi mu yàqale jaamu yàlla yi mooy sarfu naasi ani sola muy fexe ba nit ñi di jublu penk di ruko di sujud te julli wuñ mu fexe ba gaa yi dem ci jàkka yi te duñ julli mu fexe ba nit ñi di taxaw di jël position julli ci kanamu yàlla te julli wuñ moo iblis lu tax day bàyyi ba doomu aadama kabar nekk ci jàkka yi mu génne xol bi génne ruu gi yaram bi des fi ruu gi nekk ci marché ba di waxaale wala mu nekk ca atelier bay liggéey wala ruu gi di régle problème yi su dara des lu dul imam a ngi taaye di sëlmal ruu gi daa dawaat ñëw toog fekkee sëlmal gi allahu akbar li ëpp ci ñun seen julli noonu la buñ ne allahu akbar takbiratul ihram ñun ci jàkk ji bu ilimaan kàbbaree départ nañ rek léegi nañ problème yi balaa imaam sëlmal ñu ñëwaat toog ànd ak moom sëlmal gi ku mel non nak day sonal bopam rek julli wul mbokk yi mom iblis mu fexé ci ay firangem yu mu téralal doomu adama yi mu len di jax jaxal motax yalla tabaaraku wa ta'ala di ñu wax ñu jang qul a'uudhu bi rabbin nas ñu bari luñ koy jang mom dong mo ñu mënu musul ci iblis mi min sharril waswasil khannas iblis bu doomu adama dul tuddu yalla iblis day dëkk ci xolam iblis mu ngi mel ni jinax bu wër ci biir neeg bu kenn nekkul da fay defile ci biir neeg bi lu ko neex mu def su borom mel ni neeg bi dugale caabi ji ubbi mu daw dugg ci pax bi saa yoo tuddee yàlla iblis daw na génn sa xol saa yoo tuddulee yàlla iblis mu ngi dëkk ci sa biir xol mu bàyyi ba nga jaamu yàlla mu daal di ñëw toog dugg ci sa xol nga gis waa di julli léeg-léeg nga julli ci ay mbooloo ba pare boo sëlmaloon ne imam ban saar la jàng balaa ñuy tontu mu am 10 minutes parce que kenn du teew yaram yi ñoo nekk ci jàkka yi mais xel yi ak xol yi ak ruu yi ànduñoo gaay muy jax-jaxal doomu aadama yi pour xañ leen bànneex gi nekk ci biir julli wala ma kaana al xusu awalu ma yurfau min al ard wa nahnu fi axiri zaman in tabaqa fiina qawlu lxuzayfa radiallahu anhu wa arda hinama qaal awalu ma tafquduuna min diinikum alxushu wa axiru ma tafqiduuna min diinikum alsala fa rubba musallin la xayra fiihi wa yuusaku an tadxulu lmasjida fala tara fiihim xaashian mbokki iblis day bàyyi ba ñuy julli mu ñëw fexe bu ñu am xusu bu ñu toroxlul yàlla ci julli gi bu kenn teewlu bu kenn dal bu kenn nekk ak xelam ak xolam ci biir jàkka ji na yaram yi rek taxaw xol ya xalaat di na dem doxi soxla nee na waxoon nañ ne li ñuy njëkk a ñàkk ci diine ginnaaw yonent bi fi njëkk bu fi jógee li ñuy njëkk a ñàkk mooy alxusu fi sala mooy toroxlu ci julli loolu moom amatul lu dul ku yàlla yërëm tey ñu ngi ci axiru zaman mu jëntalu jamono Huzayfa radiallahu anhu kenn la ci ñi wëroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Huzayfa nee na li ngeen di ñëkk a ñàkk yéen jullit ñi ci seen diine mooy toroxlu ci julli li ngeen di mujjee ñàkk mooy julli ginnaaw ba ngeen ñàkkee toroxlu jamono ngi ñëw julli gi ci boppam da ngeen koy ñàkk loolu teew na 95% musulmans ci Sénégal yi duñu julli jamais lu dul ñu yàlla yërëm kon ginnaaw ba ñu ñàkkee toroxlu lan moo ci tegu mooy julli gis ngeen ay mbooloo ci réew mi ñoo xam ne duñu julli te ay jullit la nga gis ku tudd jullit te du julli ñu ne waaw kii dañ ko wàcceel julli kii bu ko neexee du julli lan moo ko wàcceel yàlla yonent bi kan yàlla tabaraka wa taala santaane julli ba ne ku dul julli yéeféer la yonent bi ñëw feddali ko ñun ñuy dëkk ak ay jabar yu dul julli ay doom yu dul julli ay mbokk yu dul julli te dënn yi du tàng kanam yi du soppeeku nee na li ngeen di ñëkk a njàkk mooy toroxlu ñaareel bi mooy julli mu ne wa rubba musallin laa xayra fii bëri na kuy julli koo xam ne dara baaxul ci li muy def dëgg la ndax alquran moo ne inna salata tanha anil fahshaai wal munkar julli day téré nit def lu bon nit ñi julli té lu bon jéxul ci réew mi légui légui légui 1h25 la mujjé déglu radio am ku ñoy légui légui kon ana julli gi té ñun ñepp ñu julli triay tay lañu gëna bari top palé yi tay lañu gëna bari njub lang sacc fen ramay ana julli té ñu né inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ku wax lolu yalla te mbir mi deggul ci ñun kon ndeke julli wuñu mata yalla neewon ci qur'an laysal bir an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib gum yalla ndeke nekkul ci djublu penk wala djublu saw ndeke nekkul fof il faut ñu defar xel yi defar xol yi di teewal xel ye xol ye ruuy buñu jaamu yalla yaram bi kesse kesse kesse muy def ay zest ci kanamu yalla amul jeriñ te xol bi fekke wuko ruugi fekke wuko il faut ko nonu jëm ji taawé ci kanamu yalla ñu poñé leneen li bamu tok fa and ak ñun fa jaamu yalla di jeex su boba bobu lay tuddu jaamu yalla ikhwani fillah Huzaifa neena wa yusaku an tadkhulul masjid fala tara fihim khashi'an mune bari na tay ci mbolo nga duggu jak jak li ñu julli ba pare do gis ci mbolo mi ku toroxlu do gis ci mbolo mi ku toroxlu julli gi amul benn toroxlu julli gi do xam lan la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaykum lele tax ñu neñ ko door mu daal dañ ko door mu daal lu yalla ne wa aqimu taxawal len ko aqim la yalla wax ñun ñu ne door nañ door mu daal motax suñu dara du bax feeb ñu ngi toroxal diine ci feeb ñu ngi fawé suñu diine yar bi du tegg ko suñu kaw mbokk yi yalla du def dara par hasard nguur gi nek fi di lu fitnal gudi ak beccat yalla bayiko bi mu yok dolen na julli di xolaat seen bop nañ xolaat suñu bop kayfa ma takunu yuwalla alaykum nu ngeen mel rek non lañ leen di gouverner hadithun sahih yaqul al habib sallallahu alayhi wa sallam yenent bi neena buñ deme ba aduna yaq jamano akhiru zaman bi jot nit ñi bayyi yalla jublu aduna yalla dina leen natto ñet يسلط الله عليهم سلطانا جائر ويزيل البركة من كسبهم ويخرجون من الدنيا بغير إيمان من يالا داي جيل نغور كو كاتو لا تك سين كاو نيت ني لي ني ليغي يالا دي ني بركة بي تك فال نيت ني ديغ ديم الاخره تي دو نيو بالي غم يالا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال تعالى في محكم التنزيل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون mbokk yi tay lu kenn munta weddi moy ko dajel ci say mbokk julit lum lay wax dama am du'ful iman sama ngeum yalla gi mom munta avancer ma ngi julli me munuma tewlu ma ngi wor ma ngi jall alquran ma ngi tuddu yalla waye munuma avancer ndax dafa am luma yek ben waswas ben jax jaxal buñ may jax jaxal ci sama xol munatuma am banexu julli te yalla tabaaraku ta'ala mo wax ci qur'an ne ñi gëm yalla texé nañ qad aflaha al mu'minun ina yalla ñan ñoy mu'min yi ñan ñoy ñi gëla ñi la gëm mune alladheena hum fi salatihim khashi'un ñi nga xamne ci seeni julli dañuy toroxlu yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu daan julli sahabay ne nañ dañuy deg deñ ni bi azizun كعزيز المرجل من البكاء دانيي ديغ دن بي دي خار خالي بلني تين بوي باخ نداخ جوي نداخ تروخلو نداخ تروخلو يا عائشة نانا ندان وقتان اك يونت بي دي كاف مي بو جولي جوتاتي داي ملني خاموني خولال ني نيي جولي امام علي بو ديمون جهاد ñu jëm ko ba yaram bi dëgg pour ñu fajj ko dañ naan bayi leen ba julli jot su julli joté bu né Allahu akbar gaay fajj ko ba paré du yëg lolu moy julli su boba julli gogou ci lay digël doomu adama lu baax diko téré lu bon waye kep kepal la yanfa mbokk yi الخاشعون لن موي الخشوع خائفون ساكنون والخشوع هو السكن هو السكون والطمأنينة والوقار وتواضع وحامل عليه الخوف من الله ومراقبته لي موي خشوع كين لي نين دا فا بغا خام ناخ سي جولي موغي تروخلو na deglu lan moy toroxlu pour mu xol ndax mom amna toroxlu wala amul bu ci ñeek moy al khusu moy sukun moy nga dal mais di julli di blanchaw dem gauche dem droite di écarter tanki gauche à droite di siggi kanam ji di dem fu nek al sukun moy da ngay dal watumanina nga tey fi nga nek wal waqar nga wegu watawadu nga soufé soufelu nga yek yaangi taxaw ci kanamu bour bi tabarak wa taala mbok yi est ce yene ngi xol président la république buy genn dekk bi wala muy wacc di dugg ci dekk bi dina am léré ay gaay yu sappé ci kanamam gaay dañuy toroxlu ba mbaxnay sax boko xolé xamna mbaxnay dañu torox ñoñu ci kanamu kan lañ taxaw kanamu benn bour ci bouru aduna yi ñun ñu taxaw ci kanamu yalla ñoñu kenn lañ taxaw la wax ci bouru aduna ñun ñu taxaw ci kanamu borom asaman ak suuf te ñe ñoñu gëna juk lele sax sa pay taxaw min saq bi saq min kab ala al minkab tarasu nga gis ku xol fa le ñu nan ko ya akhi yo lañuy wax defaru mu melne ku degul nit ñi te ci kanamu yalla la taxaw ci neegu yalla la nek ñe ci kanamu nit doomu adama mindes ñu jup xat ñoom ñep la wax dal yi sax dañu jup ak maxnay waxuma yaram yi de dañ bayyi ye yaram yi ñu wax yere yi dañu jup ñun ñu taxaw ci kanamu yalla mënu ñu jup ñun nañ xolaat sun bokk mbokk yi wal khushu huwa al qiyam al qalb bayna yaday rabb bil khudu waz zul torox lu moy qalbi qiyam al qalb qalbi taxaw bayna yaday rabb qalbi moy taxaw bayna yaday rabb ci kanamu jur bi bil khudu mu toroxlu mom xol bi wa zul mu soufé soufé lolou moy toroxlu borom bi tabarak wa taala mune ci qur'an qumu lillahi qanitin qumu lillahi qanitin na ngeen taxaw ci kanamu yalla di aju toroxlu al imam mujahid bi mi firi aya bi mune fa min al qunut الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل الإمام مجاهد مفري آية وقوم لله قانتين نينا موي دال وات تراخلو وات ساي بوت وات ساي ماغ ييب نا ياغي تخاو سي كانامو يالا تبارك وتعالى إخوة الإيمان nanu moy tandiku nax sunu bop di vaay fi en jakk yi di japp di taxaw ci kanam yalla fekk dara téré bi gëna tuuti ci sénégal ñu koy jang mu tuddu lahdali sulay jangal julli lum lay wax lissalati nurun azim tushriqu fi qulubil musallin mune la yanaluhu illa al khashi'un mune julli dafa am leer lissalati nurun azim julli dafa am leer gis nga tay dañu julli ba son ñun ñi kenn leerul ñu diw ba son rek do nga leer lissalati nurun azim mune tushriqu fi qulubil musallin day fenk ci xolu julli kat mune la yanaluhu illa al khashi'un wallahi kenn duko am ludul ñi toroxlu di yek na ñu ngi taxaw ci kanam yalla allahumma ajnal haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa ajnal batil batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an tarudduna ala dinika maradan jamila allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة ñu dugg ci jakk ji ñu avancer ci kanam ñu dugg ci jakk ji ndax ñeneen ñi mëna xej fat digënté bismillah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صو نخولن تنبقي نفت ديغنتي طلال سابي تكاوك سوف الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر